عادتها 7 أيام، هالشهر هذا بالذات شافت 3 أيام بعدين انقطع الدم إلى طول بالي 3 أشهر. إذا محتمل يرجع ضمن 7 5 6 7 8 9 10، خلص 10 شو من إلا هلا الفتوى تغتسل. ليش تغتسل؟ لأنه هي من 3 طهرة وبترجع بتقضي من 3 إلى 10 أسبوع كامل بده قضاء صلاة، وإذا كان رمضان بده تقضي الصيام، وهذا ما عليه. طب نحن ليش ما عرفتينا لها أنه احتمال ترجع من هلا؟ أنت بتستمري بالانقطاع لأنه الشهر الماضي كان 7، فالشهر هذا ليش بده يجي الأصل 7؟ فلما وقف على 3 من اللي بتستني للـ7 أيام، إذا استمر الانقطاع حتى 7، على 7 تغتسل وتقضي ما عليها. طيب هون السؤال، لو شافت الدم على 8 أو 9 إلا طولي بالي، شفتي بـ8 أو 9 عليك أن تتريثي إلى أن تنقضي 10. فإن انقطع الدم على 9 وجاء اليوم 10 و11 بدون دم، قديش عادتها لهالشهر طارئ؟ 8 أو 9. وإذا كان استمر النزول 8 9 و10 و11، قديش بنرجع؟ قديش الشهر الماضي كانت 7، خلص ترجع على 7. هنولي حاضر ترجع على 7. نعم الحائض لا تقضي الصلاة، أما المستحاضة تصلي. أنا ذكرت لك مثلا هي عادتها 7 أيام، انقطع الدم على 3 أيام، استمر الانقطاع إلى أن تجاوز 7 أيام، شو بتساوي؟ تستثمر وتقضي 4 أيام. بدون تبين أنه عادتها 3 أيام صارت الشهر و7، بدون 4 بدون قضاء، لأنها ليست حيضا، هي طهر. تمام؟ بطل. في سؤال. هي عادتها 7 أيام. صارت العادة غالبة الطاقية عليها المعتمد إلا أن تتبدل، ما في 7 تتغتسل، بعد 7 ما شافت شيء، ما بعد 7 إذا شافت دم من إلها تغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها إلى أن تنقضي 10. فإذا صارت 10 أيام نشوف استمر الدم للـ 11 أم توقف على 10. إذا توقف على 10 شو الحكم؟ صارت عادتها 10 أيام بدل 7. وإذا انقطع استمر للـ 11 نرجع للـ 7. هون في احتمالين، إنه نرجع للـ 7 أو نرجع للـ 3. صارت عادتها 3 أيام وهذا الدم اللي شافته 8 و9 و10 و11 كله استحاضة، فعادتها تحولت من 7 إلى 3. هي مو 7 هذا الشهر شاف الدم، تمام؟ فعليها أن ترجع إلى 3 لأنه بعد اليوم 7 هذا الدم ما له قيمة، ليس دم حي. أما لو شافت 8 و9 ووقف الدم، فمن إلا كنت 7 وتنقطع عن 3 هذا انقطاع خلبي ما له قيمة. فعندئذ تبدلت عادتها إلى 9 أيام، فهذا الشهر عادتها 9. كيف تتبدل العادة؟ بشهر واحد، لأن القاعدة الفقهية تقول العادة محكمة. وكيف تثبت العادة؟ بمرة واحدة، بمرة واحدة تصير مثل هلا في مسألة الشك في الصلاة، متى يصير الإنسان شاكا في الصلاة؟ عنده شك، إذا شك مرة واحدة صار الشك له عادة. إذا واحد صادق وكذب صار من عادته أن يكذب ولو بمرة واحدة، ما في داعي يكذب 100 مرة على سيد مع الكاذب. إذا رأيت الطهر خلص